بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الحديث عن هذه الآيات المباركات من سورة التوبة، فيقول الله جل وعلا في الآية السادسة منها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن استجاره أحد، ومعنى استجاره يعني طلب منه الأمان ليسمع القرآن. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي فأمنه وأعطه الأمان حتى يسمع منك القرآن ويسمع منك الحديث عن الدين. قال جل وعلا: حتى يسمع كلام الله، وكلام الله هو القرآن. والمراد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن استجاره أحد وطلب منه الأمان حتى يسمع كلام الله جل وعلا ويسمع القرآن عن تفهم وعن بصيرة، أمره الله عز وجل أن يؤمنه، أن يجيره، أن يؤمنه ويجعل له الأمان، فهو في أمان من القتل ومن الأذى ومن التعرض له. وفي قوله جل وعلا: حتى يسمع كلام الله، دليل لأهل السنة والجماعة لأن الله سبحانه وتعالى تكلم بحرف وصوت، وأن هذا الصوت مسموع، سمعه منه جبريل، وسمعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي تسمعه من القارئ هذا هو كلام الله جل وعلا، لكن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري جل وعلا. فالصوت هذا مخلوق، لأنه صوت ابن آدم، ولكن الكلام كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. قال جل وعلا: ثم أبلغه مأمنه. إذا أجرت أحدا أو طلب منك أن تجيره وأن تؤمنه حتى يسمع القرآن فأمنه، ثم بعد ذلك أبلغه مأمنه، يعني أبلغه إلى حيث يأمن منك ومن المؤمنين الذين يتبعونك، لأنه من جنس الكفار، والكفار أعداء للمؤمنين، الكفار المحاربون أعداء للمؤمنين ولا أمان لهم. لكن إذا كان جاء من أجل أن يسمع القرآن أو يتعلم الدين فإنه يجاب إلى ذلك ويؤمن، ولا يتعرض له بقتل ولا بأذى، بل يترك حتى يسمع القرآن، لعل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يدخل في الدين. فإذا لم يدخل في الدين فإنه يترك حتى يذهب إلى مأمنه، إلى المكان الذي يأمن به، وهو مكان إقامته أو مكان قومه الذين هو منهم، فلا يتعرض له خلال ذلك. وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره دليل على أن كل من جاء ليتعلم الدين ولو كان باقيا على كفره ومعلنا لكفره فإنه يمكن من ذلك ويؤمن حتى يسمع الدين، يسمع القرآن ويسمع عن الدين ويعلم الدين لعله يدخل في دين الله عز وجل، فإن أبى يرد إلى مكانه ولا يتعرض له بقتل ولا بأذى. قال ابن كثير: ومن هذا أيضا تأمين الرسل، فإنه إذا أرسل الكفار رسولا إلى المؤمنين إلى المسلمين فإنه لا يجوز أن يقتل الرسول، لا يجوز أن يقتل رسول الكفار إلى المسلمين، بل يجب أن يكف عنه وأن يترك ولا يتعرض له بقتل. ولهذا لما جاء مسيلمة أرسل مسيلمة أو جاء رسول مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتؤمن بمسيلمة؟ قال: نعم، أؤمن بأنه رسول من رب العالمين، أؤمن بأنه رسول من رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك، لأنه آمن بكذاب وليس برسول وادعى أنه رسول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرسل لا تقتل. هكذا إذا جاء الرسول من الكفار ليتفاهم مع المسلمين أو يبلغ رسالة أو أمرا بينه بين المسلمين وبين الكفار فإنه لا يتعرض له لا بقتل ولا بغيره. وهذا الرجل الذي قال إنه يؤمن بمسيلمة يقال له ابن النواحة، ابن النواحة، وقد أظهر هذا في إمرة ابن مسعود، في أثناء إمرة ابن مسعود على العراق، فدعا به ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه. بعد ذلك فإن ظهر الإسلام صار من المسلمين، فإذا قال هذا القول، هذا القول كفر، فضرب عنقه وقال: إنك لست في رسالة كما كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئت رسولا لصاحبك، ولهذا قتله. الحاصل أن هذا من محاسن الإسلام، والإسلام كله محاسن، أنه لا يتعرض للرسل بقتل ولا بأذية، ولا كذلك من جاء يريد أن يسمع القرآن ويسمع الدين حتى ينظر في أمره فإنه لا يتعرض له ويؤمن. بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسعى على المسلمين في ذمتهم أدناهم، إذا أمن رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإنه يجب أن يؤمن ولا يتعرض له. وإن كان بعض أهل العلم قال هذا خاص بالولاة، ولاة الأمر هم الذين إذا أمنوا أحدا فإنه يؤمن ولا يعترض له، والراجح أنه من أمن من المسلمين أحدا من الكفار فإنه يؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لأم هانئ لما أجارت رجلا من الكفار، فجاء علي بن أبي طالب، جاء أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: لأقتلنه. جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن ابن أبي يريد أن يقتل رجلا أمنته أو أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لقد أجرنا يعني أمننا من أمنت يا أم هانئ. ولهذا أخذ جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم أنه يجوز أن يعطي الأمان أحد الرعية ولو كانت امرأة أو كان رجلا. يقول الله جل وعلا: ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا طلب أن يرجع فارجعه حتى يبلغ ويصل إلى المكان الذي يأمن فيه. ثم ذكر علة ذلك، ذلك أي تأمينه ورده حتى يبلغ إلى مأمنه، بأنهم قوم لا يعلمون، يعني لا يفقهون عن الله حجته، لا يعلمون ما أعده الله جل وعلا لمن آمن ودخل في الإيمان من الأجر والثواب، ولا يعلمون ولا يعقلون ما أعده الله من العقوبة والنكال لمن لم يدخل في دين الإسلام. وهذا من وفاء الإسلام ووفاء أهل الإسلام. ثم قال جل وعلا: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف هنا هي التعجبية، هي التعجبية ويراد منها الاستفهام أيضا، ولهذا يقول استفهام تعجبي، يعني ظاهره الاستفهام وهو يراد به التعجب من حال هؤلاء الذين نقضوا عهودهم، وهو أيضا متضمن للإنكار، يتعجب من حالهم وينكر عليهم صنيعهم هذا، فهو استفهام إنكار وتعجب، يتعجب كيف يكون لهؤلاء عهد وهم فعلوا ما فعلوا من نقض العهود. قال جل وعلا: كيف يكون للمشركين عهد عند الله، أي كيف يكون لهم ذمة وأمان وعهد وهم قد كفروا بالله جل وعلا وكفروا برسوله وسبوا دين الله جل وعلا، كيف يكون لهم عهد؟ فإنهم أعداء الله وحقهم ألا ذمام لهم ولا عهد لهم. قال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. وقد قال كثير من أهل العلم إن هذه الآية تعني المشركين الذين أمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا له 4 أشهر، الذين أمرهم أن يسيحوا فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فإن هؤلاء إذا انتهت 4 أشهر وهم الذين لهم عهد ينتهي أقل من 4 أشهر، ينتهي أمده قبل 4 أشهر، أو الذين لهم عهد مطلق غير محدد بوقت، فهؤلاء أمهلهم الله جل وعلا في أول سورة براءة 4 أشهر يسيحون في الأرض، يذهبون ويجيئون، ثم بعد 4 أشهر إما يدخلوا في دين الله جل وعلا وإما الحرب والقتل. قالوا: هؤلاء الذين قال الله فيهم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، هم أولئك الذين انتهى عهدهم وانتهى الأمد الذي ضرب لهم، فإن هؤلاء بعد انتهاء 4 أشهر لا عهد لهم عند الله ولا عند رسوله، لأنهم كفرة بالله ورسوله وقد سمعوا دين الله وسمعوا القرآن وعلموا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا صدقه، ومع ذلك أبوا إلا أن يسلكوا طريق الكفر والضلال، فهؤلاء لا أمان لهم ولا عهد لهم، فإما أن يدخلوا في دين الله جل وعلا وإما أن يقتلوا. قال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. وقد اختلف العلماء في هؤلاء الذين عهدوا عند المسجد الحرام، فأكثر المفسرين على أنهم قريش، على أنهم قريش، والمراد بذلك العهد هو العهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم يوم الحديبية، حيث تعاهد مع قريش أن تضع الحرب أوزارها بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولا يعتدي أحد على الآخر. فهؤلاء هم قريش، هم الذين كان لهم عهد وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد وبقوا عليه مدة، لكنهم نقضوه بعد ذلك، فقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد في ذي القعدة 6 ولمدة 10 سنين، لكن نقضوا ذلك في 8 حينما أعانوا بني بكر وكانوا أحلاف قريش على خزاعة وكانوا أحلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حالفوا النبي وكانوا محالفين له، فاعتدت بنو بكر على خزاعة فقامت قريش وأعانتهم وقتلوا بعض خزاعة وغاروا على خزاعة ونقضوا العهد، فجاء رسول خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك وأنشد أبياتا مشهورة يستنصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه بعض أهله ماء فاغتسل، فقال لا نصرني الله إلا منصرهم، وفي بعض الروايات قال نصرت يا أخ العرب، فهب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة بأن قريش نقضت الموعد ونقضت العهد، فصار أو حصل فتح مكة في السنة الثامنة، وأتم الله جل وعلا النعمة على المؤمنين ودخل الناس في دين الله أفواجا. ومما ذكره المؤرخون أن سبب هذه المعركة أو الحرب بين خزاعة وبني بكر أن رجلا من بني بكر وهم أحلاف قريش سب أو ألقى أو قال قصيدا قال شعرا يهجو فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقاله عند أحد خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الخزاعي وقال لا تقولن هذا مرة أخرى وإلا كسرت فمك، ثم عاد مرة أخرى فأنشد هذا الشعر عند الخزاعي حليف النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب الخزاعي فمه فكسره، فغضبت قومه له واستعانوا بقريش فجاءوا واعتدوا على خزاعة وقتلوا بعضا من خزاعة، فاستعانت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه مكة ودخل الناس كلهم في الدين، وانتهى أمر قريش أو كفار قريش وأمر كفار بني بكر وغيرهم من الكفار، ففتح الله ذلك الفتح العظيم في السنة الثامنة مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدخلوا مكة ولم يقاتلوا أحدا لأن المشركين فروا ودخلوا في بيوتهم، ثم أمنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلبوا منه أن يؤمنهم، لما سألهم وقال ما أنتم قائلون، فقالوا ابن أخ كريم وابن أخ كريم، يستعطفون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل الناس في الدين كلهم إلا أشخاص، ثلاثة أشخاص فروا، منهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، وأنهم سهيل بن عمر ويقال سهيل بن نعم سهيل بن عمر ويقال غيره، وثالث لكنهم رجعوا ودخلوا في الدين إلا رجلا واحدا منهم فر وهلك في أثناء فراره، فالحاصل أن الناس دخلوا في دين الله عز وجل، وهذا قول أكثر المفسرين أن المراد بالذين عاهدتم عند المسجد الحرام هم قريش، وذلك في صلح الحديبية، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقال بعض المفسرين الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هم قوم من بني جذيمة ابن الديل، هم قوم من بني جذيمة ويقال جذيمة ابن الديل، وهذا ليس فيه يعني ليس له إسناد صحيح، والحاصل أن الآية تشمل كل من عاهده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند المسجد الحرام سواء كفار قريش أو غيرهم إذا كانوا قد عاهدوا أحدا، وذلك من أجل شرف مكة ولأنها بلد حرام، فإن لهم من الخصوصية والمراعاة ما ليس لغيرهم. قال جل وعلا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم، وفيه من الأدلة يؤخذ من هذه الآية دليلا أن الحرم بمكة كله له حكم المسجد الحرام، الحرم بمكة كله له حكم المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريش في الحديبية وليس بمكة وليس وسط المسجد الحرام، وإنما عاهدهم في الحديبية وكان في طرف الحل كما جاء عند أحمد بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الصلاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل حدود الحرم وصلى ثم بعد ذلك يرجع إلى رحله في الحل. إذن المسجد الحرام ليس المراد به مسجد الكعبة فقط وإنما يراد به الحرم كله فهو المسجد الحرام. وبناء على هذا قال جمع من أهل العلم وهو القول الراجح أن الصلاة بمكة مضاعفة في الحرم كله 100,000 صلاة أن المضاعفة 100,000 صلاة ليست خاصة بمسجد الكعبة وإنما عامة للحرم لأن الحرم سماه الله المسجد الحرام كما في هذه الآية وكما في قوله وسيأتي إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد أنهم لا يقربون مكة. وأيضا قال في الآية الأخرى هديا بالغ الكعبة يعني أن الهدي الذي يذبح مقابل الإحصار أو غيره أنه يذبح حينما يبلغ به صاحبه الكعبة ومن المعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يذبح هديا عند الكعبة ولا يسفك الدم عند الكعبة. قال وإنما المراد به المسجد الحرام وهذا دليل أن الشارع أنه يعني يطلق الكلام أو أنه أطلق وهو يريد الحرم كله والمراد أنها أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله ولهذا يبقى لمسجد الكعبة فضيلة كثرة العدد وكثرة الجماعة. لكن إذا كان الإنسان نازلا في العزيزية مثلا أو في أي مكان أو في منى داخل حدود الحرم فإنه يصلي في المكان الذي هو فيه وله والصلاة له 100,000 صلاة. وقد أفتى بهذا شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأيضا يفتي به العلامة الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم يقولون إن المسجد الحرام يشمل مكة كلها والصلاة فيها مضاعفة. فإذا كان ذهابك إلى الحرم سيؤدي إلى مشقة عليك أو مشقة على إخوانك الطائفين أو المعتمرين أو الحجاج فإنك تصلي في المسجد الذي بجوار بيتك أو جوار سكنك ولا يلزمك أن تذهب إلى المسجد الحرام والأجر حاصل لك بإذن الله جل وعلا. يقول جل وعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فما استقاموا لكم ليست ما هنا نافية وإنما ما هنا ظرفية بعضهم قال ظرفية مصدرية وتقدير الكلام فحينما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يعني استقيموا لهم ما داموا مستقيمين لكم كما تقول استقم لفلان ما دام مستقيم لك استقم لفلان بعهده ما دام مستقيم لك بعهده هذا هو المعنى وليس المعنى أنهم وإن لم يستقيموا فيحصل منهم نقض للعهد أنك تستقيم لهم لا. ولهذا لما نقضوا العهد النبي صلى الله عليه وسلم ما استقام لهم ولهذا جاء غازيا لهم وأبطل عهدهم. فالمراد هنا فما استقاموا لكم أي فما داموا أو فما داموا أنهم مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينه ولم ينقضوه بشيء فاستقيموا لهم أنتم أيضا وأحسنوا إليهم ووفوا بالعهد ولا تنقضوا العهد معهم ولا تنقضوا العهد معهم. وهذا هو الأظهر في معنى الآية وهو الذي قال به ابن كثير وقال به ابن جرير وأكثر أهل التفسير. ويكون معنى الآية كما قال الطبري فما استقاموا لكم أي مهما تمسكوا بما عقدتموه عليه كما قال ابن كثير رحمه الله أي مهما تمسكوا بما عقدتموه عليه وعاهدتموه من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون استمر العقد والهدنة مع أهل مكة وإلى آخر كلامه رحمه الله. وكذلك قال ابن جرير الطبري قال أمر الله المؤمنين بالوفاء لهم بالعهد والاستقامة عليه ما داموا عليه للمؤمنين مستقيمين، يعني ما دام الكفار عليه للمؤمنين مستقيمين. والاستقامة هي حسن المعاملة وعدم قتالهم وعدم التعرض لهم ما دام لهم أن لهم عهدا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. والمتقون، المتقون هم جمع متقي، وهو الذي اتقى الله فجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فمن اتقى العهود التي بينه وبين الناس حتى ولو كانوا من الكفار ولم يخل بها ولم ينقضها، فإن هذا دليل على تقواه، والله جل وعلا يحب المتقين، وهذا شرف لهم، وكونه يحبهم دليل على أنه قد رضي بعملهم وأنه يحب الوفاء بالعهد لمن عاهده المسلمون ويكره نقض العهد. ثم قال جل وعلا: كيف وإن يظهروا عليكم. كيف هنا أيضا تعجبية، ويقال أعاد التعجب، أعاد التعجب المتضمن للإنكار من أن يكون لهم عهد مع خبث أعمالهم، أي كيف يكون لهم عهد، والمراد بقية الكفار الذين لا عهد لهم، أما من لهم عهد فقد مر الكلام عليهم، لكن بقية الكفار المحاربون الذين أمدهم الله جل وعلا 4 أشهر ثم بعد ذلك انتهى عهدهم، فهؤلاء ليس لهم إلا الحرب. ولهذا قال: كيف وإن يظهروا عليكم، يعني يتعجب من شأنهم ومن حالهم، وينكر على من لا يرى قتالهم، ويخبر أيضا عن أفعالهم لو تمكنوا منكم أيها المسلمون، لأنهم هم العدو. ولهذا قال: كيف وإن يظهروا عليكم، يعني يقدروا عليكم، يصير الأمر لهم، يظهروا عليكم بالقدرة والسلطان والغلبة فيكون الأمر بأيديهم ويتولوا عليكم. قال جل وعلا: لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا يرقبوا قيل لا يحفظوا، ومنه الرقيب الحفيظ، ومنه يقال للحفيظ رقيب، وقيل لا يرقب أي لا يراعوا، وكلا المعنيين حق. فإن هؤلاء الكفار الذين لا عهد لهم لو تولوا على المسلمين وظهروا عليهم وصارت الدائرة لهم على المسلمين، فإنهم لن يحفظوا العهد الذي بينهم وبينه، ولن يحفظوا القرابة، وكذلك أيضا لم يراعوا شيئا من هذه الأمور، لن يراعوا قرابة ولن يراعوا عهدا. وقد حصل ما حصل من كفار قريش يوم بدر حينما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نجى الله عيرهم، لم يرجعوا، ولكن قالوا لا بد أن نقاتل، فلم يراعوا قرابة ولا رحما ولا غير ذلك. فالحاصل أن هذا حال الكفار، وأنهم أعداء للمؤمنين، فينكر الله عز وجل على من لا يرى عداوتهم ولا يعني يرى قتالهم، فقال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. والإل اختلف العلماء فيه على أقوال، فمن العلماء من قال إن الإل هو القرابة، والمعنى لا يراعوا فيكم إلا قرابة ولا ذمة ولا عهدا. إذا تولوا عليكم وصارت الغلبة لهم عليكم لن يراعوا قرابتكم، لن يراعوا إلا، والإل هو القرابة، فلن يراعوا القرابة التي بينكم وبينها، بل سيقتلونكم ويفعلون بكم ما يفعلون. والقول الثاني قال إن الإل هنا المراد به العهد، المراد به العهد، والمعنى لا يراعون فيكم عهدا ولا ذمة، فيكون ذكر العهد مرتين بلفظين والمعنى واحد، والمعنى واحد، وهذا تأكيد لخيانتهم ونقضهم للعهود. والقول الثالث أن الإلا في الآية المراد به الحلف، يعني لن يراعوا الحلف الذي بينكم وبينهم والمحالفة التي بينكم وبينهم. وقول الرابع وهو قول مجاهد أن الإلا هنا هو الله، الإل هو الإله، هو المعبود، وقالوا إن هذا مأخوذ من العبرية، فإن في العبرية جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، قالوا إيل هذا هو الإله أو هو الله، فجبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله وهكذا. ومن وهذا مستخدم في كلام العرب، الإل يطلق الإل بمعنى الإله أو بمعنى المعبود، وهذا القول قاله مجاهد وقال إن معناه لا يقبون في مؤمن إلا قال يعني لا يقبون في مؤمن لا يقبون في المؤمنين الله لا يقبون الله ولا يحفظون المؤمنين لا يحفظون الله جل وعلا في عباده المؤمنين. فالإل هنا قال هو الله, وفي رواية قال لا يقبون الله ولا غيره. وهذا معروف في لغة العرب أن الإل يطلق على المعبود. وقد رجح إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أن كل هذه المعاني حق في هذه الآية, فهم لا يرقبون في المؤمنين لا يراقبون الله في المؤمنين ولا يراقبون فيهم قرابة ولا حلفا ولا عهدا لشدة عداوتهم لكفرهم, فهم إذا صارت الدائرة لهم على المسلمين لا يراعون ولا يحفظون شيئا من هذه الأمور, بل يقتلون المسلمين شر قتله. والحاصل أن ما ذكره الله عز وجل هنا أمر يدعو المؤمنين إلى قتالهم وعدم النكول عن قتالهم, فكيف لا تقاتلونهم وكيف يكون لهم عهد كيف وإن يظهروا عليكم, كيف لا تقاتلونهم وهم لو تمكنوا منكم وظهروا عليكم وصار الأمر لهم ما راعوا قرابة ولا عهدا ولا حلفا ولا راعوا الله فيكم بل قتلوكم شر قتلة. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة, وذمة هي العهد هي العهد. فالحاصل أنهم لشدة عداوتهم لا يراعون شيئا من العهود ولا المواثيق, ولكنهم يقتلون المسلمين ويغضون النظر عن كل هذه الأمور ولا يراعونها لشدة عداوتهم وحقدهم على المسلمين. أفلا يتجب مقاتلة أمثال هؤلاء الذين هذا حالهم وشانهم مع أهل الإيمان؟ ثم قال جل وعلا يرضونكم بأفواههم, قال الطبري أي يعطونكم بألسنتهم من القول خلاف ما يضمرونه لكم في نفوسهم من العدوان والبغضاء, يعني يعطونكم بألسنتهم من القول خلاف ما يضمرونه ويبطنونه, فهم يظهرون لكم العداوة والبغضاء وإن أظهروا لكم غير ذلك بألسنتهم. وهذا معنى قوله وهذا معنى قوله يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وهكذا الكفار مع المسلمين, فإنهم وإن أثنوا على المسلمين هذا الثناء إنما هو مجرد ثناء باللسان لا يصل إلى القلوب, وإلا قلوبهم ممتلئة غيظا ممتلئة بالغيظ والحنق والعداوة والبغضاء للمسلمين, لأنهم أعداء الله فهم يبغضون دين الله ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضون أتباع هذا الدين ويحقدون عليهم حقدا عظيما. ولا أظن أن أحدا يجهل حال الكفار في كل وقت وأوان, حتى في وقتنا هذا من شدة عداوتهم للمسلمين ومحاولة فتن المسلمين عن دينهم وصدهم ومحاولة ردتهم عن الدين وترك الدين, فعداوتهم مستأصلة وقلوبهم منطوية على ذلك أشد الانطواء. ولهذا ولو قالوا ما قالوا بالألسن فإن المؤمن لا يخدع بهم, لأن العبرة بحقائق الأمور وبما انطوت عليه القلوب الذي يورث بعد ذلك أعمالا شنيعة ضد الإسلام والمسلمين. قال جل وعلا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم, وتأبى قلوبهم هذا الكلام الذي يرضي, لا القلوب تأبى هذا الكلام الطيب الذي تسمعونه, فهي معقودة على خلاف ذلك على ما يغضبكم ويسوءكم وهو الحقد والبغضاء والكراهية وتمني الشر لكم. قال جل وعلا وأكثرهم فاسقون, أكثر هؤلاء فاسقون مأخوذ من الفسق, والفسق الأصل فيه الخروج, يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من لب من قشرها, إذا خرج لبها من قشرتها. وكذلك الفسق هنا المراد به الخروج من الطاعة إلى المعصية, الخروج من طاعة الله جل وعلا إلى معصيته. فأكثر هؤلاء خارجون عن طاعة الله واقعون في معصيته, واقعون في خارجون من يعني من مما يقولون ومن مراعاة القرابة والرحم إلى العداوة والقطيعة، فيجب الحذر منهم وعدم الاغترار بما يظهرونه من أقوال. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم قال جل وعلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لا يزال الكلام على المشركين الذين لا عهد لهم، الذين لو ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم ولم يراعوا فيهم عهدا ولا ذمة، ولم يراقبوا الله فيهم ولا راعوا شيئا من القرابة والرحم، أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي كما يقول ابن كثير أي اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، أنهم بدل أن يتبعوا آيات الله وآيات القرآن والدلائل والعلامات البينات الدالة على الحق، فإنهم اشتروا بذلك يعني استعاضوا منه وبدلا منه بالدنيا ثمنا قليلا، وهي الدنيا، فالدنيا من أولها إلى آخرها هي ثمن قليل لأنها منتهية ومسؤول عنها الإنسان من أين حصلها وفيما أنفقها، وبعد ذلك يموت ويتركها وراء ظهره، وهي من القليل ولا شك في ذلك، فالدنيا كلها قليل. فالحاصل أن هؤلاء الكفار من صفاتهم أنهم اشتروا أي ابتاعوا أو استعاضوا، لأن الاشتراء من الأضداد، يطلق على البيع ويطلق على الشراء، فهم استعاضوا بآيات الله بدلا أن يأخذوا بآيات الله فيؤمنوا بها ويتبعوها ويكونوا من المؤمنين، اشتروا بذلك ثمنا قليلا وهو الكفر وهو الدنيا. ويقال إن أبا سفيان كان يعطيهم شيئا من المال أو يطعمهم، فمن أجل ذلك كانوا معه على ما هو عليه قبل أن يؤمن وما دخلوا في دين الإسلام. والحاصل أنهم استعاضوا بدلا من الإيمان وطلبوا بدلا منه وأخذوا بدلا منه واشتروا الكفر والثمن القليل، فإن الدنيا يعني ما يحصل لهم من مصالح الدنيا أو ما يحصل لهم من الأموال فإنهم قدموه على الدين. ولهذا المهاجرون رضي الله عنهم تركوا أموالهم وأولادهم واختركوا كل شيء وخرجوا نصرة لله ورسوله، فلم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، بل أخذوا آيات الله ولم يستعيضوا عنها بشيء، وثبتوا على الحق واليقين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الكفار يجب أن يقاتلوا، كيف لا يقاتلون وهم الذين اشتروا أي استعاضوا عن الإيمان بآيات الله، استعاضوا بالدنيا وما يحصل لهم من مكاسب الدنيا القليلة التي نهايتها الزوال والعقاب. قال جل وعلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، أي صدوا من الصد وهو محاولة رد المسلمين عن دينهم، يصدون ويمنعون ويردون الناس عن الدخول في دين الله جل وعلا. وكم فعل كفار قريش في أولئك الضعفاء الذين آمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كم فعلوا فيهم من الأفاعيل، كم عذبوهم، كم صنعوا لهم حتى يرجعوا عن دينهم، نعم كانوا يصدون الناس عن دين الله ولا شك في ذلك، ويصدون فصدوا عن سبيله، السبيل هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، والمراد به دينه، المراد به دينه جل وعلا، اهدنا الصراط المستقيم والصراط الموصل إلى الله، وهو الإسلام وهو القرآن وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم ساء أي قبح ما كانوا يعملونه من عمل، إنه عمل قبيح، قبح هذا العمل وبلغ الغاية في القبح، وذلك بسبب صدهم عن الدين ومنعهم، وكذلك بسبب اشترائهم آيات الله، أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فاستعاضوا الدنيا بدل الآخرة وتركوا دين الله جل وعلا، فبئس العمل عملهم وساء وقبح عملا عملوه. ثم قال جل وعلا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أعاد وكرر وبين حالهم أنهم لا يرقبون، لا يحفظون المؤمنين عهودا ولا يراعون قرابة ولا عهدا ولا حلفا، ولا يراقبون الله في عباده المؤمنين إذا تمكنوا منهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا عهدا إذا كانوا قد عاهدوهم، وأولئك هم المعتدون. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن المخاطبون الحديث عنهم قريب وليسوا ببعيد، لكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليبين بعد المكانة التي بلغوها من الشر والفساد، فقد بلغوا مكانة عظيمة من الشر والفساد. فقال وأولئك هم المعتدون، أي المتجاوزون لحدود الله، لا يقفون عند حدود الله فيتجاوزون الحدود ويقعون فيما حرم الله جل وعلا، وأعظم ذلك الكفر بالله جل وعلا والاعتداء على المؤمنين وعلى قتلهم وإنزال العقوبة بهم إذا تمكنوا منهم. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا أي رجعوا، لأن التوبة هي الرجوع من معصية الله جل وعلا إلى طاعته، فإن تابوا وذلك بالإيمان رجعوا من معصية الله من الكفر وعبادة الأصنام إلى عبادة الله، إلى الإيمان بالله جل وعلا وإفراده بالعبادة والدخول في دين الله عز وجل، وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة يعني أتوا بالصلاة، صلوها كاملة في أوقاتها مخلصين بها لله جل وعلا مع جماعة المسلمين، وقد أتوا بشروطها وأركانها وواجباتها، فإن هذا من الأعمال التي تجعلهم من المسلمين، فلا بد من التوبة من الكفر والدخول في الإيمان، وهذا هو التوحيد وهو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم الشرط الثاني وهو الركن الثاني من أركان الدين إقامة الصلاة، وهي الصلوات الخمس يقيمونها ويلتزمون بها، وهذا دليل على أهمية الصلاة بعد التوحيد، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يفرط في شأن الصلاة، ويؤسف أن كثيرا من المسلمين يفرطون في شأن الصلاة ويؤخرونها عن وقتها لغير سبب، وربما يؤخرها حتى يخرج وقتها، وربما يتركها ولا يصليها إلا في وقت واحد يجمع الصلوات الخمس، أو يصلي صلاة الأسبوع كلها يوم الجمعة، وكل هذا من الضلال المبين. فإن الله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال سعد بن أبي وقاص وغيره ساهون يؤخرونها حتى يخرج وقتها، فلا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر، كأن تكون من الصلاتين اللتين تجمعان إلى بعضهما في حال السفر، أو يغلب على ذلك إما بإنشغاله بحرب أو بسبب نومه وعدم استيقاظه أو بسبب نسيانه أو بسبب بحثه عن الماء، فالحاصل أنه إذا لم يكن لعذر فإن ترك الصلاة من أخطر الأمور، فيجب عليك يا عبد الله أن تحافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المساجد، فهي والله غنيمة، وهي والله من أسباب النجاة يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وشان الصلاة عظيم، فالزم الصلاة وحافظ عليها حتى تلقى الله موحدا مصليا، فإن هذا هو سبب النجاة. وإذن فالكفار لا يقبل منهم عملهم إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعند ذلك يكونوا من المسلمين، يصبحون إخوانا للمؤمنين، وأما قبل ذلك فلا. ثم لاحظ هنا أن الله ذكر الصلاة وذكر الزكاة، فالصلاة جاء ما يؤكد أهميتها، وأن من لم يأتي بها ليس من المؤمنين وليس بأخ للمسلمين، كما أشرنا إلى الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما الزكاة فقد جاء في الأدلة ما يدل على أن صاحبها إن كان تركها وهو تهاون وهو مقر بها أنه لا يخلد في النار وقد لا يدخل النار، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه بأظلافها حتى إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الزكاة التارك لها متهاونا وليس جحودا، إذا كان جاحدا فهذا لا ينفعه شيء فهو كافر، لكن قد يتركها أو لا يخرجها بخلا أو نحو من ذلك، فهذا قد يرى سبيله إلى الجنة إذا كان له حسنات ماحية كثيرة غلبت هذه السيئة، وقد يرى سبيله إلى النار يعذب لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. إذن أمر الصلاة مهم يا أخوان، ولهذا أصح قول أهل العلم أن من ترك الصلاة أنه كافر بالله جل وعلا حتى لو كان تهاونا وكسلا. وأما إذا كان جاحدا لا يختلف العلماء في حكمه من جحد، لكن من ترك تهاونا وكسلا اختلف العلماء فيه، وأظهر القولين أن حتى من تركها كذلك أنه يكون قد كفر بالله جل وعلا وخرج من دين الإسلام. فيجب على المسلم يحافظ على الصلاة ويلزم الصلاة ويأمر أهله بها ويصطبر على ذلك، وعلم أولاده ويربي أبناءه وزوجه وكل من له به علاقة، ويدعو الآخرين إلى الصلاة ويأمرهم بالمحافظة عليها، وهذا من النصح للمسلمين، هذا من النصح لعباد الله عز وجل. من فعل ذلك فهو الناصح، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومعنى إيتاء الزكاة يعني إعطاء الزكاة، إعطاء الزكاة وإخراجها بشروطها إذا توفرت شروطها من بلوغ النصاب وحلول الحول والملك، فإذا توفرت شروط الزكاة وجب إخراجها. وأما إذا لم يكن ماله الذي عنده يبلغ النصاب فإنه لا زكاة عليه، أو لم يحل الحول عليه، أو كان عنده مال لكن عارية وليس ملكا له، فكل هذا لا زكاة فيه. قال جل وعلا فإخوانكم في الدين، يعني إن تابوا من الكفر ودخلوا في التوحيد ثم أقاموا الصلاة ثم آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فاجعلوهم إخوة لكم، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، لأنهم دخلوا في دين الله عز وجل وقاموا بالأعمال التي أمر الله جل وعلا بها والتي يدخل بها الإنسان في دين الله عز وجل. فما داموا أنهم إخوة أي عاملوهم معاملة الإخوة، فأعطوهم ما لهم من الحقوق وعليهم ما على المسلمين من الحقوق. قال جل وعلا ونفصل الآيات لقوم يعلمون، نفصل أي نوضح ونبين الآيات، يبين آيات الدلائل الواضحات والعلامات البينات التي تدل على الحق لقوم يعلمون، لقوم يعلمون الحق فيتبعونه، لأن الكفار قد سدت عقولهم فمهما سمعوا لن يؤمنوا، ولكن الله يبينه لمن يعلمون الحق فيتبعونه ويعلمون أن هذا الدين، أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، وأن هذا الدين من عند الله وأنه حق، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه. ثم قال جل وعلا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، الأصل في النكث هو النقض، هو النقض، نكثوا أيمانهم يعني نقضوا، عهودهم ومواثيقهم. والأيمان هنا بالفتح وهي قراءة الجمهور المراد بها العهود والمواثيق. وقرأ ابن عامر لا إيمان لهم بكسر الهمزة، لا إيمان لهم يعني لا إسلام لهم، ففيها قراءتان، الأولى وهي قراءة الجمهور وإن نكثوا أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم، الأيمان جمع يمين وهي العهود والمواثيق. وقرأ ابن عامر لا إيمان لهم وهو ضد الإسلام يعني لا إسلام لهم، وكلهما قراءة سبعية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها نزلت في كتاب الله عز وجل. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، وعلى قراءة الجمهور وإن نكثوا أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم من بعد عهدهم لكم، من بعد أن عاهدوكم على ذلك وأعطوكم هذا العهد والميثاق وأبرموه معكم. وعلى قراءة ابن عامر فإنهم لا إيمان لهم من بعد عهدهم، يعني لا إيمان لهم لا إسلام لهم من بعد عهدهم، من بعد نقضهم لعهدهم الذي أبرموه مع المسلمين ثم نقضوه وطعنوا في دينكم. إذن نكثوا الأيمان، نقضوا العهود والمواثيق، ونكثوا، وعلى القراءة الثانية نكثوا وتركوا الإسلام ونقضوا العهود، وكذلك طعنوا في الدين، سبوا دينكم وقدحوا فيه وعابوه وانتقصوه، لأن هذا يدل على أن هذا القلب لا إيمان فيه الذي يقدم على القدح في الدين وسب الدين وانتقاص الدين. ومن هنا قال العلماء أن من سب الدين يقتل، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا من الطعن في الدين. وطعنوا في دينكم، وكذلك قالوا أيضا في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويستتاب فإن تاب وإلا يقتل، أيضا يقتل لأنه سب رسول الله، وهذا سب أيضا للدين، بل هو سب لمن أرسله جل وعلا. فمن سب الله وسب رسوله وسب دينه فإن عمله هذا عمل كفري يقتل عليه، يقتل عليه. وتنازع العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب من ذلك هل تقبل توبته أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقبل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقبل. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقال إن أنه لو تاب من سب الله جل وعلا فإنا نقبل منه ذلك، لأن الله قد بين أنه أن من تاب ورجع أن الله يعفو عنه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له حق، والنبي قد مات، ونحن لا ندري هل يتنازل عن حقه أم لا، ولذلك يقتل أخذا لحق النبي صلى الله عليه وسلم منه، وتقبل توبته في الظاهر من حيث أنه يعامل معاملة المسلمين، يدفن في مقابرهم وأيضا يصلى عليه، لكنه يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، وهذه قراءة الجمهور بهمزتين أئمة الكفر. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أئمة الكفر بهمزة واحدة وياء، فقاتلوا أئمة الكفر أو فقاتلوا أئمة الكفر، وكل القراءتين قراءة سبعية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقاتلوا أئمة الكفر، هذا حكمهم، هذا حكم هؤلاء وأمثالهم ومن سار على طريقتهم، أنه يقاتل ويقتل ولا يسالم. كيف يسالم وهو على هذه الأفعال الخبيثة القبيحة التي كل فعل منها يستحق أن يقاتل عليه؟ كيف وقد جمعوا بين هذه الظلمات؟ فقاتلوا أئمة الكفر وهم رؤوس الكفر. وقد ذكروا أقوالا، فقيلهم أبو جهل وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة، وذكروا أقوالا كثيرة بعضها لا تسلم، لأن سورة براءة إنما نزلت بعد فتح مكة، إنما نزلت هي مدنية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال هي آخر سورة نزلت كاملة كما سبق ومر معنا. ذكر ذلك في الأثر الصحيح في البخاري وغيره. وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وأبي بن خلف هؤلاء كلهم قتلوا يوم بدر قبل نزول هذه الآيات فقد قتلوا. ومنهم من ضرب أمثلة بأبي سفيان يعني قبل إيمانه وبسهيل بن عمرو وغيرهم. والحاصل أن الآية تشمل أئمة الكفر كلهم في كل زمان وأوان، أن أئمة الكفر الذين يصدون عن دين الله ويطعنون في الدين ويقاتلون المؤمنين وينكثون العهود والمواثيق أنهم أن حقهم في الإسلام أن يقاتلوا وأن يعرضوا على السيف وأن لا يهادنوا بل يرغموا إما يدخلوا في الدين وإلا يقتلوا لأنهم أعداء لله ورسوله ولدينه ولعباده المؤمنين. وكل هذه الآيات كما يلاحظ كلها فيها الحث على جهاد المشركين وعلى قتالهم وعلى عدم الهوادة معهم ما دام أنه لا عهد لهم، وكذلك هم قد خرج منهم من الأفعال الشنيعة والقبيحة ما يدل على عداوتهم وعلى حبهم للشر ولقتل المسلمين ولصدهم عن دين الله عز وجل. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لا عهود لهم وليس لهم عهد ما دام أنهم فعلوا ذلك وفعلوا هذه الأمور في حقكم، فهؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة لهم فقاتلوهم، أو لا إيمان لهم يعني لا إسلام لهم لعلهم ينتهون عن كفرهم وعن الطعن في دينكم وعن المظاهرة عليكم فقاتلوهم. وكم يحصل في الجهاد بسبب الجهاد في سبيل الله من الخير، فكم دخل الناس في دين الله عز وجل بسبب الجهاد في سبيل الله، ومن ذلك ما حصل من الجهاد في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزمن الفاروق، فإنهم لما قاتلوا الكفار وأقروا من أقروهم على الجزية دخلوا بعد ذلك في دين الله عز وجل وانتهى الكفر من تلك البلدان التي فتحت ودخل الناس في دين الله عز وجل، وهذا لا شك خير. وأما من أبى وقاتل فإنه يقتل ويضحى بالقليل من أجل مصلحة الكثير، لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ثم قال سبحانه وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. لا يزال تزال الآيات فيها حث وتهييج وحظ للمسلمين للمؤمنين على قتال الكفار على قتال أعداء الله جل وعلا. ولهذا قال بعض المفسرين إن ألا هنا هي التحضيضية التي تحض وتحث، فالله يحث عباده المؤمنين ويحضهم على قتال الكفار. وقال بعض المفسرين إن ألا هنا مركبة من الهمزة ولا النافية، فيكون الاستفهام إنكاريا على من لم يفعلوا ينكر عليهم عدم قتالهم لهؤلاء الكفار. فالحاصل أن الله عز وجل يحث عباده المؤمنين ويهيجهم ويحضهم على قتال أعداء الله جل وعلا، فقال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم كفار، وهم كل الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقضوا أيمانهم، ومنهم كفار قريش إلا أنهم دخلوا في الدين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة. فالحاصل أن هذا هو المقام، وهذا هو الفعل المتخذ مع كل كافر نقض العهد وهم بإخراج الرسول. قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نكثوا عهودهم ومواثيقهم وهموا بإخراج الرسول. قال بعض السلف: هموا بإخراج الرسول وأخرجوه، هموا يعني عزموا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرجوه وضيقوا عليه وعلى أصحابه، حتى هاجر بعض أصحابه إلى الحبشة مرتين، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة. فهموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما هموا به، فأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. وما ذنبه؟ ما ذنبه إلا أنه يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اشتروا أنفسكم من النار، أنجوا أنفسكم من النار، يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له، هذا ذنبه. فهذا جرم عظيم منهم، وقد هموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أيضا هم بدأوكم أول مرة بالقتال. قيل المراد به نقضهم للعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أعانت قريش بني بكر بن وائل على خزاعة، وكانت بكر بن كانت قبيلة بكر بن وائل حلفا لقريش، وخزاعة حلفا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في أول الدرس. فهم الذين بدأوا وانضموا إلى حلفائهم بني بكر وقاتلوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين بدأوا في القتال. وقال بعض المفسرين: وهم بدأوكم أول مرة، المراد به غزوة بدر. غزوة بدر هم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج لقتال، كان خرج يلتمس العير فقط، ولهذا ما أخرج أصحابه كلهم ولا استعد بآلة الحرب، لأنه لا يريد حربا. لكن هم الذين بدأوا، حتى لما علموا أن عيرهم قد نجت وسلمت لم يرجعوا، بل قالوا لا بد أن نذهب إلى بدر حتى نقيم عليه ونقاتل، أو حتى تسمع بين العرب. فجمع الله بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد، كما مر معنا في سورة الأنفال. فالحاصل أنهم هم الذين بدأوا القتال، وسواء قيل أن المراد به قتالهم مع بني بكر أو يوم بدر، كلاهما حق. فهم الذين بدأوا، هم الذين بدأوا القتال وقاتلوكم أيها المؤمنون أول مرة. فمن ابتدأ وابتدأ بالعداوة والقتل، واجبه أن يقابل مثل ما فعل. ثم قال جل وعلا: وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، يعني تخافون من قتالهم. وهذا استفهام إنكار، ينكر الله عز وجل المؤمنين. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. والخشية قالوا هي الخوف المبني على علم، لعل خشيتكم منهم لما تعلمون من قوتهم وما عندهم من القوة وما عندهم من السلاح. فهذا خوف مبني على علمهم بما عندهم، فالله أحق أن تخشوه جل وعلا، أن تخافوا منه لعلمكم بقوته وقدرته وجبروته وسطوته، فهو القوي الذي لا يغالب جل وعلا، وهو شديد العقاب وشديد العذاب. فلا يجوز لكم أن تخافوا من الكفار وتخشونهم فلا تقاتلوا في سبيل الله، بل يجب عليكم أن تقاتلوا وتخافوا الله وتخشون من الله جل وعلا، لأنكم إن عصيتم ولم تجاهدوا في سبيله وقد أمركم بذلك، فقد عرضتم أنفسكم لعقوبة الله جل وعلا. فقال: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا، لأن المؤمنين هم الذين يخشون الله أشد من خشية الكفار. يقول الله جل وعلا: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وهذا أيضا تهيج المؤمنين، إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فاتقوا الله واخشوه وجاهدوا في سبيله ولا تخشوا من الكفار. ثم قال جل وعلا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أيضا هذا حث وحظ وأمر للمؤمنين بالقتال، قتال الكفار. قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا وعد من الله جل وعلا أن الله يعذب هؤلاء الكفار بأيديكم، فأقدموا على قتالهم فيعذبهم بالقتل والأسر وأخذ أموالهم وما يصيبهم. يعذبهم بأيديكم ويخزهم، أي يذلهم، فيقعون في الذل والخزي والعار، كما قال أبو جهل عدو الله لما قتل وصعد على صدره أحد الصحابة لا أدري لعلهم مسعود أو غيره فقال قد أذل لك الله يا عدو الله. قال وأي خزي أعظم من أن من رجل يقتله قومه, أي خزي أعظم من رجل قتله قومه. نعم هذا إخزاء لهم للكفار لكفرهم, ولهذا وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بهذه الأمور, وهذا كله حث وحظ لهم وذكر هذه المحاسن وهذه الأمور العظيمة التي تحصل والخير الذي يحصل للإسلام وما يحصل من كسر شوكة المشركين وإذلالهم. فقال جل وعلا ويخزهم وينصركم عليهم, أيضا يجعل الدائرة لكم عليهم فتنتصرون أنتم وتهزمونهم وتقضون عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين, ويشفي صدور قوم مؤمنين أيضا في قتله الكفار, قتل الكفار من قبل المسلمين فيه شفاء لصدور المؤمنين. قيل المراد بالمؤمنين هنا هم خزاعة الذين نقضت قريش العهد مع أعدائهم بني بكر وقاتلوهم وقتلوا منهم طرفا وهم في حلف النبي, وقتلوا منهم جماعة وهم في حلف النبي صلى الله عليه وسلم, فبقي في قلوبهم شيء في صدورهم من هذا الاعتداء الصارخ وقتلهم. فقال الله عز وجل ويشفي صدور قوم مؤمنين, يشفي يعني يذهب ما في صدور المؤمنين من الغل والحقد ومن الغبن والقهر والحنق الذي حصل لهم بسبب فعل الكفار. فهذا من يعني من حسنات الجهاد, ولا شك أن الجهاد قوة ويذهب عن المؤمن الهم والحزن إذا بدأ في القتال وشارك في الجهاد الإسلامي تحت راية إمام الجهاد الشرعي, فإنه يحصل له بسبب ذلك العزة وذهاب الهم والغم والوسوسة وما إلى ذلك. هذا ما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين. ثم قال ويذهب غيظ قلوبهم, يذهب غيظ قلوبهم. الأصل في الغيظ هو الغضب المشؤوم, هو الغضب المشوب بإرادة الانتقام, هذا هو الأصل في الغيظ, الغضب المشوب المخلوط بإرادة الانتقام من عدوه. ولهذا قال ويذهب غيظ قلوبهم, يعني يذهب غيظ قلوب خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم, أو يذهب غيظ قلوب المؤمنين عموما, يذهب الله عنهم الحقد الذي في قلوبهم, محبة الانتقام من الكفار بسبب أفعال الكفار الخبيثة التي لا تفعل من قتل المسلمين وأذيتهم وإثارة الفتن بينهم, ففي قلوب المؤمنين غيظ عليهم. فيذهب الله عز وجل بالجهاد في سبيله يذهب غيظ قلوب المؤمنين, ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يتوب الله جل وعلا على من يشاء من عباده, ومن ذلك توبته على المؤمنين, وكذلك توبته على من آمن من هؤلاء الكفار أو أسر فدخل في دين الإسلام, والله عليم حكيم, عليم قد أحاط علمه بكل شيء. ومن ذلك توبة من تاب وإيمان من آمن, وحكيم جل وعلا يضع كل شيء موضعه, فهو الحكيم في أفعاله وأقواله وأقداره, والله أعلم.